إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء والفضليات، أحييكم بأعذب تحية وأطيبها، تحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا المجلس مما يفرح به، وهو مجلس مدارسة مع الفضلاء، وكيف لا يفرح به وهو مع أهل العلم، مع معلمي الخير. ولا شك أن المعلم في الإسلام له منزلة عالية، فهو من خيرنا وأفضلنا وأشرفنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، الذي يعلم الناس الخير يصلي الله عز وجل عليه، أن يذكره الله عز وجل في من عنده في الملأ الأعلى، ويستغفر له كل شيء، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وهي حيوان بري صغير، وحتى الحوت في بحره وهو حيوان بحري كبير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. ولا شك أن من رزقه الله عز وجل أن يكون معلما فقد رزقه خيرا كبيرا وأمرا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الدنيا ملعونة، أي أنها مبعدة عن الله، لأنها مبعدة عن الله. والمقصود بالدنيا هنا ما يشغل العبد عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا التي تشغل العبد عن الله عز وجل مبعدة عن الله سبحانه وتعالى، ملعون ما فيها مما يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يستثنى من هذا إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه، أي ما أحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعالما ومتعلما، فالعالم المعلم والمتعلم هم زهرة الدنيا، هم خير الدنيا، هم قريبون من الله، مقربون من الله سبحانه وتعالى. فالعلم خير كله، والمعلم له المقام الأسنى في ديننا. ولا شك أنه مع شرف هؤلاء الذين نجالسهم في هذا المجلس يجتمع شرف الموضوع، حيث نتحدث عن موضوع من الأهمية بمكان، من أعظم فرائض الوقت من أعظم فرائض الزمان هذا الموضوع الذي نطرق شيئا منه في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، أن يبارك ما نقول فيه، وأن يبارك من حضره ومن استمع لما نقوله فيه. لا شك أن الموضوع متعلق بنعمة عظمى، متعلق بنعمة الأمن التي هي من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، فإن الحياة لا تستقر ولا تطيب إلا بأمن، وإن الدين لا يقوم إلا بوجود الأمن. ولذلك امتن الله عز وجل بهذا الأمن وجعله من الأسباب الموجبة لعبادة الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولما أراد إبراهيم الخليل عليه السلام أن يدعو لمكة قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال العلماء: قدم إبراهيم عليه السلام الأمن على الرزق، لأن الدنيا كلها لا تطيب إلا مع الأمن، فالرزق لا يحلو ولا ينفع إلا مع الأمن، ومن سلب الأمن تكدرت حياته. ولو كان في أوسع رزق، ولو كان في أعظم أمور الدنيا، ما دام أن الأمن قد سلب فقد تكدرت حياته. ولذلك كان من أعظم البلاء الخوف، والله عز وجل لما أراد أن يبين لعباده أنه قد يبتليهم ببعض الأمور قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف. ما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بالخوف، لأن الخوف لا يطيقه ابن آدم ولا يستطيع أن يعيش حياته مع الخوف المطلق والخوف المطبق، وإنما شاء الله عز وجل ابتلى عباده ليصبرهم بشيء من الخوف. فالأمن أمره عظيم، وإن من أعظم أنواع الأمن وأشرفها ما يتعلق بما سمي بالأمن الفكري. والمقصود بالأمن الفكري هو طمأنينة القلب واندفاع الخوف عن الفرد والجماعة بالسلامة من الشبهات وما يترتب عليها. الأمن الفكري هو طمأنينة القلب، وهذا أصل الأمن. لا أمن إلا بطمأنينة القلب، وهذه الطمأنينة تؤدي إلى سكينة النفوس واندفاع الخوف عن الفرد بذاته وعن الجماعة بالسلامة من الشبهات وما يترتب عليها. فالأمن الفكري أيها الإخوة متعلق بالسلامة من الشبهات التي تظلم بالقلب وتقود الفرد إلى أفعال إجرامية عظمى. فلذلك نقول بالسلامة من الشبهات وما يترتب عليها. ولا شك أن الأمن الفكري أعظم أنواع الأمن، لأن هذا الأمن متعلق بالمعتقد. والمعلوم أيها الإخوة أن كل خلل يمكن أن يعالج بالدين، لأن الدين فوقه. من كره إنسانا لأمر من أمور الدنيا فإن عنده دينا يردعه عن أن يظلمه أو يعتدي عليه، لكن الخلل في الأمن الفكري يعود إلى أمر يعتقد صاحبه أنه دين، فما الذي يردعه؟ من أبغض من أجل الدين فلا شيء فوق هذا، من كره من أجل الدين فلا شيء فوق هذا. ولذا كان الخلل في الأمن الفكري أخطر أنواع الخلل في الأمن على الإطلاق، لأنه يفتح باب الشر على مصراعيه. والإشكال الأكبر أن الذي يفعل الشر بسبب اختلال مفهوم الأمن الفكري عنده يفعل هذا ديانة، ويفعل هذا تقربا إلى الله عز وجل، فقد يفجر وقد يدمر ويعتدي على الأنفس وهو يعتقد أنه يرضي الله، سبحانه وتعالى. معلوم أيها الإخوة أن كل من يخل بالأمن فهو يعتقد أنه على معصية وأن هذه جريمة، لكن تغلبه نفسه الضعيفة فهو قريب من أن يرجع عن هذا الأمر. لكن الذي يفعل هذا ديانة ويفعل هذا قربة فإنه لا يرجع عن ذلك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. لماذا؟ لأن صاحب البدعة، صاحب الهوى، صاحب الشبهة يرى أن الذي هو عليه يراه دينا، فكيف يتوب منه؟ كيف يتوب من الدين؟ لا يحدث نفسه بأن يتوب من هذا. ولذلك نجد أن المنحرفين فكريا نجد أن عندهم من الجرأة والإقدام على ما يفعلون ما لا نجده عند غيرهم، لأنهم يفعلون ذلك من باب الديانة. ولذلك يجب علينا جميعا أيها الإخوة أن نشعر بخطورة الخلل في الأمن الفكري. ولا شك أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجارب الواقع قد دلتنا دلالة واضحة بينة لا لبس فيها أن الانحراف الفكري إنما يقع في سن مبكرة، يقع في سن صغيرة. من تجاربنا في المناصحة أيها الإخوة وجدنا أن أغلب من وقعوا في الانحراف الفكري يبدأ ذلك عندهم في مرحلة المتوسطة، يعني بعد سن 12 تقريبا، ويستفحل ويعظم في أول مرحلة الثانوية بحيث يتمكن من القلب. وهذا الاستقراء استقراء دقيق لواقع المناصحين. فتعلمون أني أعمل في مناصحة المنحرفين فكريا من ما يزيد على 10 سنين، وأغلب الذين جلسنا معهم إنما وقع لهم الانحراف الفكري في هذه السن المبكرة. وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. وهذان الوصفان أيها الإخوة هما مفتاح الدخول في الانحراف في الأمن الفكري. أن يكون الفهم ضعيفا، أن يكون الذهن كليلا، وأن يكون العمر صغيرا. فإذا كان ذلك كذلك فإنه يسهل أن يؤثر على الإنسان، لأن تفكيره بسيط وعاطفته شديدة، ولذلك يقع الانحراف في هذا الباب في مثل هذه السن. وهذا الأمر إنما يعطينا إشارة إلى ما نريد أن نتكلم فيه، وهو عظم دور المعلم في تحقيق الأمن الفكري ودرء الانحراف في باب الأمن الفكري. لأن المعلومة أن الشباب في هذا السن أو الأطفال في الحقيقة في هذا السن من سن 10 إلى سن 18 يتأثرون كثيرا بمعلميهم، سواء كان هذا التأثر المعلن أو كان التأثر الصامت الذي يؤثر في النفوس بدون أن يعلن عنه. ومن هنا ندرك خطورة ما نتكلم عنه، وهو واجب المعلم في المحافظة على الأمن الفكري. ولا شك أن هذا يوجب على المعلم أن يتسلح بسلاح العلم، وأن يتحلى بما يجعله قدوة، وأن يستعمل من الأساليب ما يحقق المقصود ولا يدفع إلى ضده. لا شك أن المعلم ليس آلة تسجيلية يردد شيئا قد حفظه ثم يكرره في كل عام من غير أن يراجع ويستفيد ويتعلم ويزداد علما. من المعلوم أيها الإخوة أن أحوج الناس إلى التعلم هو المعلم. ولذلك كما تعلمون يذكر أهل العلم أن العالم لا يزال عالما حتى يظن أنه وصل، فإذا ظن أنه وصل فقد جهل. لا يزال الإنسان بخير ما ظن أنه بحاجة إلى أن يتعلم، فإذا وصل به الحال أن يغتر بنفسه ويظن أنه قد وصل وحصل من العلوم ما لا يحتاج معه أن يتعلم فقد جهل في حقيقة الأمر. فالمعلم بحاجة لأن يتعلم، ولا سيما ما يتعلق بمستجدات العصر وما يتعلق بالنوازل وكيف تعالج. ولذلك أيها الإخوة، أول أمر يجب علينا أن نقف معه أن نكون على حرص شديد على التعلم والاستماع لكلام أهل العلم فيما يتعلق بما يحتاج إليه، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الفكري وما يتعلق بالشبهات التي تخل بالأمن الفكري. كما أن المعلم يحتاج حاجة شديدة إلى أن يتصف ويتحلى بما يجعله قدوة لطلابه، يتحلى بالأخلاق الكريمة، يتحلى بالعبادة الطيبة، يتحلى بصدق الإخلاص لله عز وجل وصدق الولاء للمؤمنين وصدق المحبة لولاة الأمر والعلماء الربانيين. يظهر هذا عليه، يظهر في كلامه، فإن هذا يؤثر في الطلاب كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والمقصود بالسن هنا أيها الإخوة هو أن يفعل الإنسان شيئا يقتدى به فيه، وليس المقصود فقط أن يحث أو يتكلم. ألا تعلمون أن سبب هذا الحديث أنه لما قدم أولئك القوم الذين كانوا في حالة فقيرة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم تغير وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ودخل بيته لعله أن يجد شيئا ليعطيهم إياه، فلما لم يجد شيئا خرج فخطب الناس وحثهم على الصدقة. فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته وأتى بصرة لا يكاد يحملها بل عجز عن حملها، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنت أيها المعلم لا شك أنك تؤثر في طلابك، وأن طلابك عندما ينظرون إليك إنما يتأثرون بأفعالك ويقتدون بك. ولذلك يا أخي، إن المعلم إذا أحسن المسيرة وكان على خير وحرص على أن يكون قدوة، فإنه قد يأتي يوم القيامة ومعه من الحسنات ما لا يعلم من أين جاءت، لأن طلابه قد اقتدوا به وعلموا غيرهم هذا فعملوا، فتأتيه الحسنات العظيمة يوم القيامة. وإن الخلل في هذا الباب والعياذ بالله قد يقود العبد إلى أن يتحمل من الأوزار الشيء الكثير مما قد لا يعلمه لأنه قد تسبب فيه. فينبغي على المعلم أن يحرص على أن يتحلى بما يجعله قدوة، لا سيما في باب الأمن الفكري. فلا ينبغي للمعلم إذا دخل الفصول على الطلاب أن يكون متبرما كثير الشكوى، ينقل أسوأ الواقع ويغفل أفضل الواقع، بل الذي ينبغي على المعلم أنه إذا دخل على طلابه ولو كان يحمل في قلبه جمرة أن يخرج لهم الماء الطيب وأن لا يبرز لهم النار المحرقة، فلا يسب ولا يشتم ولا يتكلم عن أخطاء الدولة ولا عن ظلم واقع ولا عن غير ذلك، وإنما يتكلم معهم بما يعني يجعلهم في أمن وأمان من بيان الخير الموجود وتقليل الشر ويعني التحذير منه بما لا يؤدي إلى ضرر ومفسدة. كما أن المعلم، وهذا من الأهمية بمكان أيها الإخوة، ينبغي أن يكون ذا أسلوب طيب يحقق المقصود، لأن الإنسان أحيانا قد يتكلم في موضوع وهو يريد خيرا لكنه يستخدم أسلوبا يدفع السامع إلى ضد ما يريد، إلى ضد ما يريد. فأحيانا قد نأتي نريد أن نحذر من أمر وندفع الشباب إلى ذلك الأمر دفعا، فأحيانا كأننا نقول للشباب اذهبوا إلى ذلك المكان، جربوا هذا الشيء، انظروا في هذا الشيء، بأسلوب يعني قد لا نتنبه له. ولذلك ينبغي على المعلم أن يحرص على أن يكون ذا أسلوب طيب. وأعظم أسلوب ينبغي أن نستعمله هو أسلوب الحوار، أسلوب الحوار الطيب. لا ينبغي أن نستعمل أسلوب القمع والذم والزجر. قد يأتي الطالب يتحدث في أمر هو في الحقيقة من الأشياء الضارة ومن الشبهات، لا ينبغي أن نزجره وأن نقول له لا تتكلم في هذا الأمر، لأن إذا لم نتكلم معه سيبحث عن غيرنا، ولربما وجد من أهل الشر من يراه صيدة فيصطاده ويوقعه في الانحراف الفكري. ولذلك ينبغي علينا أن نصبر ونستعمل أسلوب الحوار. ألا ترون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الشاب الفتي فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فزجره القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهمه، وهذا أسلوب تعجب من فعلهم، ثم قال له ادنه، فدنا حتى اقترب منه فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ فقال لا والذي بعثك بالحق لا أحبه لأمي. قال فكذلك الناس لا تحبه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال لا والذي بعثك بالحق لا أحبه لابنتي. قال فكذلك الناس لا تحبه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال لا والذي بعثك بالحق، أو قال لا وفداك أبي وأمي. قال فكذلك الناس لا تحبه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ ثم لما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحوار المقنع زاده خيرا، فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. فخرج الشاب وهو يكره هذا كرها عظيما. الحديث ذكرته بمعناه وقد رواه الإمام أحمد في المسند وسناده صحيح، وذكره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كهر الشاب ولا نهره ولا زجره ولا أغلظ عليه، مع أنه طلب أمرا منكرا يعرف العقلاء جميعا أنه منكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاوره بما يدفع الأمر من نفسه بهذا الحوار الطيب المقنع، ثم زاده خيرا وبركة فدعا له. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم إذا تحدث مع الطالب أن يتحدث معه بلسان الأب، وأن يتكلم معه بلسان الأب، وأن يكون كلامه بحجة قريبة من نفس الطالب. لا تتحدث مع الطالب كأنك تتحدث مع قرينك أو تتحدث مع زميلك، ولكن تحدث مع الطالب بما هو قريب من نفسه، بما هو قريب من سنه، بما يمكن أن يفهمه، مع إظهار المحبة واللطف. إذا وفق الله المعلم إلى هذا فكان ذا علم وكان ذا خير وقدوة في الخير وكان ذا أسلوب طيب، فقد فتح الله له أبواب الخير. ومن الواجبات على المعلم في تحقيق الأمن الفكري الجواب عن الأسئلة والشبهات التي قد ترد على الطلاب، وذلك بحسن الإنصات لهم وحسن الاستماع، وأن يشعر الطلاب أن هذا الأستاذ أمنة لهم وأنه يحبهم ويريد الخير لهم. ولا شك أن المعلم إذا أجاب عن أسئلة الطلاب بأسلوب مقنع يكون قد حال بينهم وبين الوقوع في الشر، وأن يذهبوا للبحث عن الأجوبة عن أسئلتهم. أكثر ما وجدناه يا إخوة من الشباب أنهم وقعوا في الانحراف الفكري بسبب أنهم كانوا خائفين ممن حولهم أن يحدثوهم عما في أنفسهم، فانتقلوا إلى من لا يخافون منه، وهي المواقع الإلكترونية التي يجالسونها عن بعد ولا يخافون. وأكثر هذه المواقع للأسف إنما هي يعني يقوم عليها المنحرفون فكريا والمنحرفون عقديا، الذين لا يريدون بالمسلمين عموما خيرا ولا يريدون بأهل السنة خصوصا خيرا، وكثير منهم حساد نعمة والعياذ بالله، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. كذلك من الواجب على المعلم في هذا الباب أن يتنبه لعلامات الانحراف الفكري التي تظهر على الطلاب، فإن الانحراف الفكري إذا بدأ في القلب تظهر عليه علامات، يتغير الطالب في نواحي كثيرة، منها ما يتعلق بكثرة الحديث عن الأخطاء الموجودة في الساحة وأخطاء الدولة. أنا أقول إذا حصل تغير في هذا الباب فهذه علامة، قد يكون الطالب هادئا لا يتحدث في هذه الأمور، ثم فجأة تجد أنه أصبح مولعا بهذا الأمر، فهذه علامة على أنه وقع في يد من يبث فيه الأفكار المنحرفة، فيحتاج إلى أن يحتوى وأن يتنبه له. كذلك إذا وجدت الطالب بدأ يتنقص المدرسين والعلماء والمشايخ، يعني حصل هذا عنده إما زيادة وإما أمر جديد، فهذه علامة على أنه واقع في مستنقع الانحراف الفكري. كذلك من العلامات أن ترى في الشاب أو الطالب نظرة سوداوية للمجتمع لم تكن فيه، فتجد أنه بدأ يتبرم من المجتمع وبدأ يتبرم من أهله وبدأ يتبرم من أسرته، فهذا دليل وعلامة على وقوعه في مسألة الانحراف الفكري. كذلك إذا بدأ وظهر عندك أن عنده يعني ولعا أو تعلقا برموز الانحراف الفكري، فقد تجد مثلا في كراسه أنه بدأ يرسم فلانا أو فلانا من الناس المعروفين بالانحراف الفكري، أو تجد أنه بدأ يسأل عنهم أو يثني عليهم أو نحو ذلك، فهذه علامة على وجود الانحراف الفكري. من العلامات التي هي في الحقيقة ليست سوءا في ذاتها، لكن للأسف أن الواقع يفرض أن نشير إلى أن أهل الانحراف الفكري يستعملونها، ألا وهي أن تجد الطالب فجأة بدأ يتحدث عن الجهاد في سبيل الله وعن الشهادة في سبيل الله. لا شك أن الجهاد في سبيل الله من أشرف العبادات وأعظمها، وأنه ذروة سنام الإسلام، وأنه باق ما بقي الصراع بين الحق والباطل، وأن الشهادة في سبيل الله من أعظم المراتب، لكن تجد أن الشاب فجأة بدأ يتحدث عن الجهاد في سبيل الله وبذل النفس في سبيل الله. هنا في هذه الحال هذه في الحقيقة علامة على أنه وقع في أيدي أناس يبدأون يسولون له أن يقع في تبعات الانحراف الفكري، لأنه بالواقع والتجربة وجدنا أن أكثر الذين يدعون الشباب إلى ما نسميه بالانحراف الفكري في الحقيقة إنما يستعملون عاطفتهم الإسلامية، والمفتاح الأعظم عندهم هو مفتاح الجهاد في سبيل الله، فيبدأون يحبلون لهم بهذا الباب. فواجبنا إذا وجدنا هذا في الشاب أن نوجه هذا الذي وجد فيه توجيها سليما، نوجهه إلى الجهاد المشروع، وأعظمه جهاد النفس وطلب العلم والصبر وغير ذلك، فنوجه هذا توجيها يعني سليما. مما يجب على المعلم في حفظ الأمن الفكري ودرء الانحراف الفكري التواصل مع أولياء الأمور، وأن يكون هناك تواصل بين الأستاذ وولي الأمر، لأن الأستاذ قد يطلع على أشياء يغفل عنها الأب، إما لأنه مشغول أو لأنه لا يعرف هذه الأمور. وكذلك المعلم إذا جلس مع الأب قد يسمع من الأب أشياء تعزز يعني ما رآه من علامات، فيعني يدله هذا على الانحراف الفكري الذي وقع فيه الشاب. مما يجب على المعلم في حفظ الأمن الفكري التوعية، والتوعية معناها المبادرة بنشر الخير قبل السؤال عنه، وهذا منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما ظهر الخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا فعل الصحابة؟ نشروا أحاديث الخوارج وبثوها بين الناس من أجل توعية الناس من هذا الفكر المنحرف وهذا الطريق المنحرف. فالمعلم ينبغي عليه أن يحرص على التوعية، سواء في الدروس في الفصل أو كان في النشاط اللاصفي، بحيث يعني يكون له دور في توعية الشباب بهذا الانحراف الفكري وخطره وأثره على البلاد والعباد. من مهمات المعلم في حفظ الأمن الفكري أن يحرص على ربط الطلاب بأهل العلم، بالربانيين من العلماء، أن يحببهم إلى العلماء ويحبب العلماء إليهم، أن يقربهم من العلماء وأن لا ينفرهم من العلماء، وأن ينتقي في ذلك العلماء الربانيين المعروفين بالسلامة وبالوضوح وعدم التذبذب وعدم الغموض في عباراتهم. فإن من أكثر ما يضر الشباب بالتجربة العبارات المجملة التي يكون فيها غموض تؤجج العواطف ولا تكون واضحة ظاهرة، فإن هذا يجعل الشاب في أول طريق الانحراف والعياذ بالله. كذلك وقد أشرنا إليه تقوية الولاء لولاة الأمر، الولاء الشرعي، فإن حب ولاة الأمر من ديننا، وإن إجلال ولاة الأمر من ديننا، وينبغي على المعلم أن يحرص على تنمية هذا الأمر تنمية شرعية، من غير غلو ومن غير ثناء مبالغ فيه ومن غير ثناء على ولاة الأمر بما ليس فيهم، فإن هذا في الحقيقة من الأساليب التي تؤدي إلى عكس المقصود، أن يأتي الإنسان فيثني على ولاة الأمر بأشياء ليست فيهم في الحقيقة ولا يراها الطلاب، هذا يدفع الطلاب إلى عكس المقصود. أن يبالغ الإنسان في الثناء في هذا الباب وأن تكون عنايته بهذا الباب دائما مطلقة، هذا أيضا يؤثر في الشباب في هذا السن بالذات تأثيرا عكسيا، وإنما يكون هذا بميزان الذهب وبالأسلوب المناسب الدقيق. كذلك من واجب المعلم في تحقيق الأمن الفكري وصيانته ودفع الانحراف الفكري الحرص على تنمية حب الوطن حبا شرعيا بلا إفراط ولا تفريط، وبيان أن حب الوطن في الحقيقة أمر فطري طبعي، وقد التفتت إليه الشريعة فلم تهمله، وهذا أسلوب مهم، لأن وجدنا يا إخوة أن أهل الانحراف الفكري يحرصون على نزع الشاب من مجتمعه وعلى إبعاد الشاب عن وطنه وعلى ربطه بأماكن بعيدة عن بلده، من غير أن يكون عنده شعور وانتماء شرعي للبلد الذي يعيش فيه. ولذلك وجدنا من شبابنا من يعني يرتبط بأناس خارج البلاد ولا يرتبط بولاة أمره الذين لهم البيعة الشرعية في عنقه، وهناك من يبالغ في حب الوطن حتى يجعل حب الوطن يقابل حب الدين ويقابل حب الشرع، وهذا في الحقيقة يجعل الشباب ينفرون من هذا الباب، وإنما المطلوب الاعتدال في كل حال. من أهم الأمور التي يجب على المعلم أن يحرص عليها في تربية النشء ليحقق الأمن الفكري ويحافظ عليه، أن يحرص المعلم على تربية النشء على سلامة الألسنة وسلامة القلوب وسلامة الأعمال، يعلمهم هذا ويغرس هذا فيهم، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويحرص على هذا الأمر ويربيهم على عدم الاعتداء، يربيهم على العدل والإنصاف، فإن هذا من الأمور العظيمة التي تقف سدا منيعا في وجه الانحراف الفكري. إذا تعلم الشاب أن الإسلام يعني أن يسلم الناس من لسانه وأن يسلم الناس من أعماله ويده، فإن هذا يقيه بإذن الله كثيرا من شرور الانحراف الفكري. من الأمور المهمة جدا، ولعلي أختم به، من الأمور المهمة جدا في هذا الباب التحذير من جلساء السوء بالأسلوب الطيب المناسب، ولا سيما التحذير من جلساء السوء المعاصرين. جلساء السوء القدامى يعني معروفون، جليس صالح ظاهر بين صاحب طاعة، وجليس سيء ظاهر بين صاحب معصية. لكن في زماننا هذا تجدد الجلساء، وأصبح هناك يعني لبس في جلساء السوء من جهتين. الجهة الأولى الحقيقة مجالسة المواقع الإلكترونية وكثرة الجلوس مع الأجهزة الذكية، فإن هذا في الحقيقة الآن هو الغالب على النشء. الآن الغالب على النشء أنهم يجلسون مع هذه الأجهزة أكثر من جلوسهم مع أهلهم، ولا شك يقينا أن لا نستطيع أن نمنعهم، بل أجزم أن منعهم من الجلوس مع هذه الأجهزة له أثر سلبي شديد على الناشئة. لو أنك في البيت منعتهم بالقوة من هذه الأجهزة قد تستطيع ذلك، لكن هذا سيؤثر فيهم تأثيرا سلبيا ويؤثر في قلوبهم تأثيرا سلبيا. لكن الواجب علينا أن نرشد جلوسهم مع هؤلاء الجلساء بأن نحد من الوقت الذي يجلسون فيه مع خلف أجهزتهم من وجه، ومن وجه آخر أن نكون يعني أذكياء في مراقبة ما يدخلون عليه. أنا أقول دائما راقب من غير أن تشكك ومن غير أن تجرح، فيكون هناك ذكاء في مراقبة ما يدخلون عليه حتى نمنعهم من الوقوع في المواقع الضارة، وأن يكونوا فريسة لمن يقودهم إلى الانحراف الفكري. وتعلمون أيها الإخوة، ولا يغيب عن شريف علمكم، أن هؤلاء الأعداء الذين يسعون إلى إسقاط أبنائنا وبناتنا في الانحراف الفكري يستعملون جميع الوسائل، حتى أنهم أخيرا بدأوا يستعملون ألعاب الأطفال، الألعاب الإلكترونية التي يلعب بها الأطفال الصغار أصبحوا يستخدمونها، سواء عن طريق ما يسمى بالأونلاين الذي هو اللعب المباشر، فيجندون بعض أصحاب الخبرة للدخول في هذه الألعاب والتواصل مع الصغار، حتى أنه وجد عندنا أن طفلا صغيرا شكى لأمه وقال: يا أمي، فيه أحد اللاعبين معنا يقول لي اقتل أمك، ما ترى كيف يعني نحن نقاتل في هذه اللعبة وكذا وكذا وكذا، اقتل أمك فإنك تدخل الجنة بهذا. وأخيرا اكتشف عندنا أن هناك لعبة يعني يرددون فيها ويقولون تحيا داعش تحيا داعش، وهذه لعبة عند الأطفال، فوصل بهم الأمر والخبث إلى هذه الدرجة، واستعمال الألعاب الإلكترونية في تلويث أفكار الصغار. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهؤلاء المجالسين الذين يجالسون أبناءنا في بيوتنا، يجالسون أبناءنا في غرفهم، فينبغي علينا أن ننتبه لهم وأن نحذر أبناءنا منهم بالأسلوب المناسب. هذا الوجه الأول في مسألة اللبس الآن في جليس السوء. والوجه الثاني وهذا أقوله وقلبي يعتصر ألما، أن من جلساء السوء اليوم من يكون ظاهره الصلاح، من يكون ظاهره الصلاح لكنه يحمل قلبا فاسدا والعياذ بالله. الجسد ظاهر والقلب فاسد. الجسد الظاهر طاهر وطيب وعليه علامات الخير، لكن القلب فاسد ملئ حقدا وحسدا وكرها وانحرافا فكريا. وهذا يحتاج منا إلى حذر في اختيار جلساء أبنائنا. فهذا الأمر من الأهمية بمكان أن نحرص عليه، والمعلم لا شك أيها الإخوة له نظرة في هذا الأمر، فينتبه لطلابه فيما يتعلق بالألعاب وما يتعلق بالمواقع الإلكترونية وما يتعلق بالجلسة. بل أنا أقول للمعلمين والمعلمات، ينبغي على المعلمين والمعلمات أن يحذروا من تجمعات الطلاب فيما بينهم، وذلك بالانتباه، لأنه وجدنا أن هناك من يكون عنده انحراف فكري من الطلاب ثم يجند ليدعو غيره من الطلاب. هذا يا إخوة وجدناه في أمرين من خلال تجاربنا في المناصحة، وجدناه في حلق تحفيظ القرآن الكريم. فوجدنا أن المنحرفين فكريا يحرصون على جذب واحد من أهل الحلقة وعلى إيقاعه في الانحراف الفكري، ثم يجعلونه واسطة بينه وبين الشباب، ويبدأ يعني يجند من معه من الشباب في الحلقة حتى يقعوا في الانحراف الفكري. والأمر الثاني وجدناه في المدارس كذلك، وهذا يقتضي من معلم الحلقة معلم تحفيظ القرآن ومن معلم المدرسة أن يكون حذرا في هذا الباب. هذه بعض النقاط التي يعني سمح بها الوقت في الحقيقة، لأن وقت الصلاة قد حان، ولا شك أني أعود وأقول إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. إن انتبهنا واهتممنا نحن معاشر المعلمين بهذا الموضوع فإنا نرجو لبلدنا وأهلنا وأمتنا خيرا عظيما. وإن أهملنا وقال الواحد منا أنا لا شأن لي، أنا ألقي درسي وأمشي، فإنا سنجلب لأنفسنا ولأبنائنا ولأهلينا شرا عظيما، ونكون آثمين بذلك، لأن هذا من واجباتنا وهو الواجب علينا. ولن نكون من الأخيار إلا إذا قام داعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلن نكون من الأخيار إلا إذا كان داعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما في أنفسنا. فالله الله معاشر الفضلاء، قد اؤتمنتم على أمانة عظيمة وشرفتم شرفا عظيما، وأنتم غدا بين يدي الله عز وجل واقفون. فمن أحسن فليبشر، ومن أساء فليعلم أن الموقف عظيم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ائتمن فأدى الأمانة وجنبه الله الخيانة وقام بالواجب عليه حق القيام، وأن يستعملني وإياكم في طاعته، وأن يجعلني وإياكم خداما لأهلنا وأمتنا في الخير، وأن يجعلني وإياكم من معلم الناس الخير، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.